بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في باب الخاص، وذكرنا حد الخاص وحد التخصيص، ثم ذكر أن التخصيص يطلق ويراد به المخصص، وهو الدليل المفيد للتخصيص. كل ما أفاد تخصيصا فيسمى مخصصا، ويطلق عليه التخصيص. وهذا قسمان، قلنا المخصص قسمان، مخصص متصل ومخصص منفصل. المتصل ضابطه هو ما لا يستقل بنفسه، يعني لا يوجد فيه كلام إلا وهو مرتبط بالعام. والمنفصل هو ما يكون مستقلا، يعني يستقل بنفسه عن لفظ العام. وذكر المخصصات المتصلة عند الأصوليين خمسة، وذكر منها ثلاثة. قال: فالشرط والتقييد بالوصف. عرفنا أن الشرط يعتبر من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة، ولكن هل كل شرط يعتبر مخصصا؟ هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي في حكم تخصيص الشرط. ثم قال: والتقييد بالوصف. والمراد بالوصف هنا ما هو أعم من الوصف عند النحاة، وهو الوصف المعنوي، فيشمل البدل ويشمل النعت الذي هو الصفة عند النحاة، ويشمل أيضا قلنا الحال، يشمل الحال، لأن الحال وصف في المعنى والبدل وصف في المعنى، بدل البعض من الكل. ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع، نقول إعرابها بدل بعض من كل من قوله الناس. ولله على الناس حج البيت، يعني ولله على الناس المستطيعين، إذا صار تقييدا للناس مخرجا لما هو غير مستطيع. ثم قال: كذاك الاستثناء. كذاك أي مثل التقييد بالوصف والشرط في كونه اتصل الاستثناء، وغيرها غير هذه الثلاثة، الشرط والصفة والاستثناء انفصل، يعني هو منفصل. إذن قال اتصل في أول البيت في الشطر الأول، ثم قال انفصل. هذا بين لك أن المخصص نوعان، متصل ومنفصل، سيأتينا المنفصل في آخر الباب. ثم شرع في المخصص المتصل الثالث فقال: وحد الاستثناء. لم يذكر الشرط ولم يذكر الصفة، لأن أمرهما أخف وأوضح وأسهل، والخلاف في الشرط وفي الصفة مفرع على الخلاف في الاستثناء. والأصل أن يقدم الاستثناء كما صنعه كثير، يقدمون الاستثناء والكلام في مسائل الاستثناء، ثم يقال في الشرط أنه كالاستثناء في تلك المسائل، والصفة كالاستثناء في بعض المسائل، مثله مثل الأمر والنهي. كما ذكرنا الأمر أنه يترتب عليه مسائل، والنهي على وزان الأمر، فكل ما قيل في النهي فكل ما قيل في الأمر فالنهي على وزانه. كذلك هنا الشرط والصفة الأصل أن تكون مؤخرة عن الاستثناء، لأن أحكام الاستثناء موجودة في أحكام الشرط والصفة. ولذلك يرد السؤال: لماذا فصل في الاستثناء ولم يفصل في الشرط والصفة؟ نقول الجواب أن الاستثناء هو الأصل، وأحكام الاستثناء مفرع عليها أحكام الشرط وأحكام الصفة. ثم الاستثناء كثير وفيه نوع غموض في بعض المسائل، بخلاف الشرط والصفة فإنها أوضح وأيسر وأسهل. قال: وحد الاستثناء. وحد الاستثناء، وحد هذا مصدر حد يحد حدا، والمراد بالحد هنا بمعنى المعرف، لأن الحد في الأصل أنه ما اشتمل على الجنس والفصل، فالحد بالجنس وفصل وقع، هل هنا وقع فصل وجنس؟ الجواب لا، وإنما كل ما يذكره أرباب الفنون من النحاة والصرفيين والبيانيين والأصوليين هي في الأصل أصول وليست في حدود، هو هذا الأصل فيها. ولذلك إذا قيل حد الاستثناء وحد الأمر نعمم اللفظ، نقول ليس مراده الحد بمعنى الحد عند المنطقيين، ولذلك بعضهم يرى أن الحد والمعرف عند الأصوليين بمعنى واحد على خلف ما وقع عند المناطق، فإن الحد نوع من أنواع المعرفات، معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي. إذن الحد نوع من أنواع المعرف، ولكن عند كثير من الأصوليين فيما نسبه إليه بعضهم أن الحد والمعرف بمعنى واحد. الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس انتشى وطرد، هذا هو معنى الحد أو المعرف عند الأصوليين. سبق بيان علاقته بالمعرف عند المناطق. إذن وحد حد في الأصل أو في المعنى اللغوي هو المنع، وهذا المنع موجود في المعنى الاصطلاحي الجامع المانع، الجامع للأفراد المانع من دخول غيرها فيه، حينئذ لابد أن يكون الحد جامعا مانعا. وهذا يمكن أن يوجد في الحد بالمعنى الخاص عند المناطق، ويمكن أن يوجد في الرسم الذي يعنون له النحاة والصرفيين وغير ذلك، نقول خرج بقوله كذا ودخل بقوله كذا، لو لم يكن جامعا مانعا لما صح أن نقول خرج بقوله كذا ودخل بقوله كذا واحترز بكذا عن كذا، لأن المحترزات هذه لإدخال أفراد أو إخراج أفراد ولا ثالث له. وهذا هو معنى الجامع المانع، الجامع المانع حد الحد. وحد الاستثناء أي تعريف الاستثناء، لأنه لم يذكر جنسا ولا فصلا. وحد الاستثناء أي تعريف الاستثناء، الاستثناء هذا مصدر استثنى يستثني استثناء، وهذه السين للطلب هنا في هذا التركيب للطلب. والاستثناء المشهور أنه مأخوذ من الثني وهو العطف، وهو العطف، تقول ثنيت الحبل بمعنى عطفت بعضه على بعض، ثنيت الحبل بمعنى عطفت بعضه على بعض، ثنيت الحبل أثنيه، ثنيت الحبل أثنيه بمعنى العطف، يعني عطفت بعضه على البعض الآخر. وقيل مأخوذ من الثني بمعنى الصرف، تقول ثنيته عن كذا أي صرفته عن كذا. إذن الثني أو الاستثناء مأخوذ من الثني، قيل من الثني بمعنى العطف أو بمعنى الصرف، هذا في المعنى اللغوي وهو أصل الاشتقاق. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. هنا الاستثناء كما هو معلوم سيأتي، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. الاستثناء نوعان متصل ومنقطع، والأصل في الاستثناء أنه منقطع أنه متصل، والمنقطع هذا سيأتي هل يصح تسميته استثناء أو لا، ثم هل هو حقيقة أو مجاز. هنا يريد بهذا الحد الاستثناء المتصل، لأن الاستثناء إذا أطلق في اللفظ أو في التركيب انصرف إلى أصله لكثرة الاستعمال، استعمل الاستثناء بإلا وإحدى أخواتها في إخراج الشيء من جنسه، وهذا هو حقيقة الاستثناء المتصل على المشهور المشتهر عند النحاة وغيرهم. إذا القول حد الاستثناء نقول أطلق الاستثناء هنا، أطلق الاستثناء، وقال هنا يمكن حملها للعهد الذهني، للعهد الذهني أي الاستثناء الذي إذا أطلق اللفظ صرف إليه، وإلى الاستثناء قد يطلق على الاستثناء المقطع، حينئذ لابد من قرينة، نقول القرينة هنا العهد الذهني، والذي يبين أن أهل العهد الذهني للمبتدئ هو الموقف يعني المدرس، فيقول أهل هنا العهد الذهني أي الاستثناء المعهود ذهنا، وهو إذا أطلق لفظ الاستثناء انصرف إلى الاستثناء المتصل. إذا نقيد الاستثناء هنا المراد به الاستثناء الحقيقي وهو المتصل. ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، هذا على المشهور من حد الاستثناء بأنه إخراج، وللنظم قد يتصرف ببعض تقديم وتأخير، وإلى أصل التركيب أن يقال الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواته. كان يرد على الناظم هنا أنه لم يقيد، سيأتي إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواته، إخراج. إذن لابد من شيء مخرج وشيء مخرج منه، فإذا انتفى الإخراج انتفى حقيقة الاستثناء. ولذلك من عرف الاستثناء بهذا الحد جعل الاستثناء المقطع مجاز ولم يجعله حقيقة، بل نفى حقيقة الاستثناء عن المقطع. فإذا قيل قام القوم إلا زيدا نقول هنا إخراج. أين الإخراج؟ عندنا مخرج ومخرج منه. ما هو المخرج؟ زيدا. ما هو المخرج منه؟ القوم. هل زيدا من جنس القوم؟ الجواب نعم، أنه من جنس القوم. إذن حصل الإخراج حقيقة، فنقول هذا استثناء متصل حقيقي. فإذا قيل قام القوم أو جاء القوم إلا حمارا، هل عندنا إخراج هنا؟ ليس عندنا إخراج. إذن انتفى حقيقة الاستثناء عن الاستثناء المقطع، ولذلك قيل هو استثناء مجازا إن صح إطلاق لفظ الاستثناء عليه. إذن قوله إخراج هذا لإخراج المقطع، الاستثناء المقطع، فإنه ليس باستثناء حقيقة. أيضا دخل فيه الشرط لأن فيه إخراجا كما سبق، والصفة المعنوية لأن فيها إخراجا كما سبق. إذن المخصصات المتصلة دخلت بقوله إخراج. إخراج ما شيء، إخراج ما، ما هو اسم موصول بمعنى الذي يصدق على أي شيء. تقول اشتريت كتابا إلا كتاب كذا، اشتريت كتبا إلا كتاب كذا، نقول هذا استثناء وهو إخراج ما شيء وهو كتاب. جاء القوم إلا زيد، ضربت القوم إلا عمرا، إذن أخرج القوم أخرج عمرا أو زيد وهو شيء. إذن قوله ما ليعم كل مستثنى من كل مستثنى، سواء كان من العقلاء أو من غيرهم. إذن نفسر ما هنا بمعنى الشيء، إخراج ما أي إخراج الشيء، ما لولاه الذي لولاه لولا الاستثناء ولولا مجيء هذا الإخراج لدخل في الكلام سابق. يعني لو قيل زيد داخل في لفظ القوم، لأن القوم هذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، وهو اسم جمع محل بالألف، فإذن هو من صيغ العموم فيشمل زيد وعمر وخالد إلى آخره. فإذا قيل جاء القوم شمل زيد، فإذا قلت إلا جاءت أداة الاستثناء، جاء الإخراج إلا زيدا، إذن زيدا صار مخرجا من القوم. لولا إلا التي أخرجت زيد لدخل زيد في الحكم السابق، وهو ثبوت القيام للفظ القوم، فيشمل حينئذ كل فرد منهم زيد. إذن نقول إخراج ما لولاه إخراج شيء لولا هذا الاستثناء ولولا هذا الإخراج لدخل في الكلام السابق، لدخل في الكلام السابق. إلى هنا لم تخرج المخصصات المتصلة، الإخراج إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، هذا يشمل المخصصات المتصلة الخمسة، لأن الشرط إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، والصفة المعنوية بأنواعها إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. لكن لما تميز الاستثناء بحرف وأدوات تدل عليه لغة من جهة استعماله ووضع أهل اللغة، لما كان كذلك قال بإلا. الباء هنا الجار مجرور متعلق بقول إخراج، إذن الإخراج هذا لم يقع بإن الشرطية، ولم يقع بحتى الغائية، ولم يقع من جهة كونه بدلا أو بعض بدل بعض من كل، وإنما وقع بحرف وهو إلا. وإلا هذه استثنائية، ما استثنت إلا، إذن هي استثنائية، هي حرف الإخراج. إذن قوله بإلا أخرج الشرطة وأخرج الصفة المعنوية وأخرج بدل البعض من الكل وأخرج الغاية، لأن المخصصات المتصلة خمسة، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام دخلت الخمسة. نريد إخراج الشرط والصفة المعنوية وبدل البعض من الكل وحتى الغائية ونحوها، قال بإلا، إذن خرجت هذه الأربعة، بإلا هي حرف استثناء أو إحدى أخواتها، بعضهم يقول وإحدى أخواتها، بإلا وإحدى أخواتها، هذا فيه إشكال، وهو أن الاستثناء لا يحصل إلا بإلا ومعها حرف آخر وذات أخرى، لكن أول كلام صاحب المنهاج أول بأنه أراد بالواو هنا معنى أو، ولذلك عادل الكثير عن الواو إلى أو لأنها تفيد التقسيم والتنويع. إذن بإلا أو إحدى أخواتها، وإن كانت إلا داخلة في أدوات الاستثناء إلا أنه فصلها، لماذا؟ لأنها أم الباب، ولذلك صدر بها ابن مالك رحمه الله ما استثنت إلا، ثم قال واستثني مجرورا واستثني ناصبا ولا يكون إلى آخره. فحينئذ إلا لما كانت أم الباب أفردها بالحكم وألحق كل ما دل على معنى الاستثناء بها، فقال إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا وهي أم الباب وهي حرف بإجماع أو إحدى أخواتها، أخوات إلا، هكذا عرفه أكثر الأصوليين. وعبارة صاحب المختصر التحرير قال إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، إخراج ما لولاه لدخل لوجب دخوله لغة، هل هو كالتعريف السابق؟ إذا قيل إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، وإذا قيل إخراج ما لولاه لوجب دخوله في الكلام السابق يعني لغة، هل هما بمعنى واحد؟ جواب لا. لماذا؟ لأن الحد الأول قال لدخل، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، ولم يعين حكم الدخول هل هو واجب أم جائز، ولذلك عبر بعضهم قال إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، وبعضهم قال إخراج ما لولاه لجاز دخوله لغة، ومحل الخلاف هو النكرة في سياق الإثبات، هل يصح أن يقال جاء رجال إلا زيدا أو لا؟ من عرف الاستثناء بأنه إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة، هل يجب دخول لفظ زيد أو الفرد زيد في رجال وهو نكرة جمع؟ نقول لا، لا يجب. لماذا؟ لأن النكرة كما سبق سواء كانت مفردة أو مثناة أو مجموعة هي من قبيل العام، هل هي من قبيل العام؟ لا، ليست من قبيل العام، وإنما من قبيل الخاص، لأن اللفظ دل على محصور بعدد، والواحد كرجل يحمل على الواحد، ورجلين يحمل على الاثنين ولا يعم، ورجال يحمل على أقل الجمع. إذن هل يجب دخول زيد في قوله رجال لو قيل جاء رجال إلا زيدا؟ الجواب لا. حينئذ إذا عرفنا الاستثناء بأنه إخراج ما لولاه لوجب دخوله لما صح الاستثناء من النكرة في سياق الإثبات، لأن زيد لا يجب دخوله في مقر، فيكون احترز بالوجوب هنا عن قوله جاء رجال إلا زيدا، لأن رجال هذا نكرة، والنكرة في سياق الإثبات ولو كانت جمعا لا تعم، فزيد حينئذ ليس بواجب الدخول في رجال، لأنه إذا قيل رجال وأقل الجمع ثلاثة قد يعني به بكرا ومحمدا وخالدا، أما زيد فلا يجب دخوله، فإذا حمل اللفظ على الثلاثة الذي هو أقل معنى الجمع أو مدلول الجمع وهو الأصح، حينئذ لا يجب دخول زيد في لفظ رجال. أما إذا قيل إخراج ما لولاه لجاز دخوله، حينئذ جاز وصح الاستثناء من النكرة، صح الاستثناء من النكرة. وإذا قيل على القاعدة السابقة أن الاستثناء معيار العموم، أي القولين يرجح عندكم؟ لوجب دخوله الاستثناء من النكرة، الثاني أنه لجاز دخوله. إذن إذا أطلق الأصوليون القول بأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام يحمل الدخول هنا على الوجوب أو على الجواز؟ على الجواز، على الجواز. ابن مالك رحمه الله يقول إذا وصفت النكرة صح الاستثناء منها بإلا وإلا فلا. إذا وصفت النكرة، وهذا يشكل على قول الأصوليين بأن الاستثناء معيار العموم، إلا إذا حمل على المجاز أو على أنه من العام الذي أريد بالخصوص كعشرة إلا ثلاثة، حينئذ لا إشكال. لكن مالك رحمه الله يرى أن النكرة إذا وصفت جاز الاستثناء منها وإلا فلا. إذن هذا فصل بين القولين، قيل يجب قيل يجوز، ابن مالك توسط وقال النكرة إذا وصفت جاز الاستثناء وإلا فلا. وعلى القاعدة السابقة أيضا نقول هذا فيه نوع إشكال، فيه نوع إشكال. إذن قول الناظم هنا وحد الاستثناء ما به خرج، ما خرج به، الضمير يعود على ماذا؟ ضمير يعود على ماذا؟ ما التركيب؟ حد الاستثناء الذي خرج به مشايخ الضمير، ما أحسنت، يعود على ما من الكلام شراب، هذا من إيش نوعها؟ هيا أنتم على أبواب اختباراتنا، من ما نوعها؟ بيانية، أحسنت، من بيانية، بيّنت ماذا؟ ما. إذن يصدق ما هنا على كلام، على كلام خرج به بعض ما فيه اندرج، يعني بعض من درج فيه، يعني بعض ما دخل فيه. الاندراج هنا يريد به الدخول، هو معنى الحد السابق، كأنه قال الاستثناء ما خرج به كلام خرج به من الكلام، هذا تفسير لما، ولو أسقطناه قلنا ما خرج به بعض من درج فيه، بعض ما اندرج فيه، لكن لا بد من التقييد بأنه بإلا أو إحدى أخواتها، وإلا هذا التعريف على ما ذكره يشمل الشرط والصفة المعنوية والاستثناء وبدل البعض من الكل والغاية، كذلك لأن الشرط خرج به بعض من درج في الكلام، أكرم بني تميم إن جاءوك، إذن خرج به بعض من درج في قول بني تميم لأنه عام يشمل الجائين وغيره، إذن الشرط حصل به الخروج أو الإخراج، والصفة أيضا نقول حصل بها الإخراج، أكرم العلماء العاملين، عاملين هذه الصفة، أخرج العلماء غير العاملين، إذن حصل به، ثم أتم الصيام إلى الليل إلى غاية، إذن خرج بها أتم الصيام مطلق الليل وغير الليل، خرج ما بعد الليل بقوله إلى، إذن حصل به الإخراج، فلابد من التقييد، فيقال ما خرج به من الكلام بعض من درج فيه بإلا أو إحدى أخواتها أو إحدى أخواتها. إذن عرفنا حد الاستثناء، لكن يرد الإشكال السابق الذي ذكرناه مرارا، وهو أن الاستثناء هنا على تعريف الجمهور بأنه إخراج، وسبق أن الاستثناء هل هو إخراج من الاسم والحكم أو من الاسم فقط أو من الحكم فقط أو منهما، هو الأول أنه استثناء من الاسم والحكم، إذن قوله إخراج، إخراج من أي شيء؟ من الاسم وحكمه، لكن هذا فيه تحريف لأنه قال بعض ما فيه اندرج، إذن هو دخل أولا ثم خرج، دخل أولا ثم خرج، لهذه الإرادات عدل ابن قدامة رحمه الله كغيره ممن تنبه لهذا عن هذا التعريف المشهور لأنه مدخول التعريف هذا مدخول. فقال الاستثناء ليرد القول بالتناقض بكون الشيء حكم عليه أولا في ضمن اللفظ العام ثم أفرد بحكم مخالف للسابق. قام القوم إلا زيدا، قام القوم ومنهم زيد، إذن زيد ثبت له القيام، إلا زيدا لم يقم، إذن قام زيد ولم يقم زيد، هذا ماذا نسميه؟ تناقض، أحدهما صادق والآخر كاذب. وهذا كثير في القرآن، فلزم عليه أن يقال إن في القرآن ما هو كذب محض، وهذا باطل، وهذا باطل، وخاصة يترتب عليها معنى ومدلول لا إله إلا الله. فلذلك قال ابن قدام رحمه الله الاستثناء قول متصل، وهذا أول ما يعرف به الاستثناء، قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، قول متصل يدل على أن المذكور معه وهما بعد إلا غير مراد بالقول الأول، قول هذا أراد به إخراج المخصصات العقلية والحسية، لأن من المخصص ما هو عقلي كما خصص قوله تعالى بالعقل الله خالق كل شيء، هنا لم يشمل شيء، هنا لم يشمل الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتخصيص هنا حصل بالعقل، دليله العقل. الحس تدمر كل شيء بأمر ربها، آياتك تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء مدمر، نحن نرى السماء بقيت إلى الآن ونرى الأرض والجبال إلى آخره، نقول بالحس حصل التخصيص لهذه الآية، حصل التخصيص بهذه الآية. إذن قوله قول أخرج المخصصات أخرج المخصصات الحسية والعقلية، متصل أخرج المنفصلة، والمراد أن يكون الاستثناء متصلا بالجملة ولا يستقل عنها، وهذا واضح، سيأتي خلاف في الاتصال. قول متصل، إذن قول أخرج المخصصات الحسية والعقلية، متصل أخرج المنفصلة، ومراد بهذا أن الاستثناء لابد أن يكون متصلا بالمستثنى منه. قام القوم إلا زيدا، لابد أن يكون متصل، أما قام القوم ثم يأتي بعد شهر فيقول إلا زيدا لم يحصل الاتصال، لذلك لا يسمى استثناء. يدل هذا أخرج الصيغة أو الصيغ المهملة، يدل على ماذا؟ يدل على أن المذكور معه وهو إلا أو إحدى أخواتها وهو المستثنى المراد به، أن المذكور معه وهو المستثنى غير مراد بالقول الأول. إذن إلا هذه قرينة، هذا الصواب، نقول إلا قرينة، قرينة على أي شيء؟ على أن زيدا لم يدخل في المسمى في الاسم السابق ولا في حكمه، إلا دلت على أن المذكور معها ما بعدها غير مراد بالقول الأول. قام القوم، فقد يظن الظان أن زيدا منهم فيقول إلا زيدا، إلا زيدا كأنه يقول له أني لم أحكم على زيد الذي يشمله اللفظ القوم بالحكم وهو المجيء أو القيام. إذا ما الفائدة من إلا هنا؟ نقول قرينة تدل على أن الاستثناء مبين وليس مخرجا، مبين وليس مخرجا، ماذا بين؟ بين أن المذكور مع إلا أو إحدى خواتها غير مراد بالقول الأول، إذن لم يدخل في الاسم ولم يدخل في الحكم، ولو قلنا بدخوله لوقعنا في تناقض لا مخرج عنه البتة، لا يمكن الجواب، مهما أجاب البعض فحينئذ نقول لها كله تكلف. وإلا إذا قيل قام القوم أدخلت زيد في القوم حكمت عليه بالقيام ثم قلت إلا زيدا، والاستثناء من الإثبات نفي، إذن إلا زيدا لم يقم، فالتركيب باعتبار زيد نقول زيد قام وزيد لم يقم، وهذا عين التناقض. وكيف يصح التوحيد كما يقول بعضهم لا إله إلا الله؟ لو أدخلنا الذات الرب جل وعلا الإله الحق في قول لا إله، إذن هذا كفر، كيف نقول توحيد؟ من نفى الألوهية الحق عن الرب جل وعلا ما حكمه؟ كافر. إلا الله، يعني لا إله لا معبود بحق إلا الله. إذن نقول الرب جل وعلا بعد إلا دلت إلا على أنه ليس داخلا في المنفي، وأن النفي إنما تسلط على الآلهة بالباطل. وبذلك رددنا على المناطق فيما سبق الكل الذي له فرض واحد وليس له ثاني، أنهم مثلوا بإله، قلنا لا هذا ليس بصحيح. إذن قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، لكن يعكر على هذا التعريف أنه لم يبين بماذا يكون، فيزاد يدل بإلا أو إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، وحينئذ يسلم الحد ويكون هو المقدم على كل ما يدل على أن المستثنى مخرجا من أو مخرج من المستثنى منهم. فقول متصل يدل بإلا أو إحدى أخواتها على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. إذن عرفنا حد الاستثناء، وأن هذا الحد خاص بالاستثناء الحقيقي. لماذا؟ لأن المنقطع هذا مجاز، والحقيقي كاسمه حقيقي، لا يمكن أن يجمع في حد واحد. بعضهم أراد أن يتكلف فيجمع بحد واحد الاستثناء الحقيقي والمجازي الذي هو المقطع، فقال مذكور بعد إلا وإحدى أخواتها. ما هو الاستثناء؟ قال هو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها، مذكور سواء كان من جنس الأول أو لا، لكن نقول هذا لا يمكن لأن الاستثناء مقطع مجاز وليس بحقيقة، ليس بحقيقة. إذن عرفنا أن المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه، يعني لم يدخل في لفظ المستثنى منه حتى نحتاج إلى إخراجه، ولم يشمله الحكم السابق حتى نحتاج إلى إخراجه، وهذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين. وابن القيم أفاض في هذه المسألة في كتابه بدائع الفوائد، ولذلك ذكر بعضهم أن مذهب سيبويه أن المستثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه ولا في حكمه، بهذا النص أن المستثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه ولا في حكمه. إذن ما نقله الزركشي في تشريف المسامع وغيره من تبعه أنه بالإجماع أن الاستثناء إخراج، نقول هذا يرده مذهب سيبويه وجمهور البصريين، لأن بعضهم يقول أنه بالإجماع بإجماع أهل اللغة أن الاستثناء إخراج، وإلا لما صح أن يطلق عليه أنه استثناء. نقول مذهب البصريين تبعا لي أو جمهور البصريين تبعا لسيبويه بالنص أن المستثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه ولا في حكمه، ومذهب الكسائي لا يندرج في المستثنى منه وهو مسكوت عنه باعتبار الحكم، يعني قام القوم إلا زيدا، قال كون زيد لم يندرج في المستثنى منه واضح، أما في الحكم قال فهو مسكوت عنه. قام القوم إلا زيدا، زيدا لم يقم قطعا، لكن لم يدخل في القوم قطعا أو المستثنى منه، لكن هل ثبت له القيام أو لا؟ يقول مسكوت عنه، ولكن المشهور خلاف هذا. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. إذن قوله بإلا أو إحدى أخواتها، نقول هذا قيد لابد من زيادته على تعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى لإخراج المخصصات المتصلة السابقة، الشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل، لإخراج المخصصات المتصلة. يبقى ماذا؟ لو حصل معنى الاستثناء لا بإلا أو إحدى أخواتها، لو قال قائل جاء القوم استثني زيدا، هل هو استثناء؟ المشهور أنه ليس استثناء لسببين. أولا أنه لم يكن بإلا أو إحدى أخواتها، واستثني هذا فعل مضارع من الاستثناء، ولم يكن معدودا في ضمن أدوات الاستثناء، هذا أولا. ثانيا استثني، هل فيه إخراج بالفعل أم أنه وعد بالإخراج؟ ثاني أم الأول؟ لماذا؟ لأن استثني هذا فعل مضارع لا يدل على شيء قد وقع، وإنما يدل على شيء يقع أو سيقع، والأول حقيقة والثاني مجاز، والثاني مجاز. حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع. إذن لو قال قائل جاء القوم واستثني زيدا، عندهم لا يسمى استثناء لأنه لم يكن بإلا أو إحدى أخواته، ولذلك نص على الحد بأنه يكون بإلا أو إحدى أخواته لإخراج المخصصات المتصلة كالشرط ونحوه، ولإخراج ما حصل فيه معنى الاستثناء ولم يكن بإلا أو إحدى أخواتها. جاء القوم دون زيد، قالوا هذا لا يسمى استثناء وإن كان فيه معنى الإخراج على كلامه، إذن لابد من القيد بإلا أو إحدى أخواتها. صيغ الاستثناء قيل هي 11 صيغة، هذا هو المشهور عند الأصولين. أمها أم الباب إلا، وهي حرف باتفاق، حرف باتفاق. وغير وسوى ثلاث هذه، وهما اسمان باتفاق. وما عدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وسيما وما خلا وعدا، وهذه منها ما هو فعل باتفاق وهو لا يكون، ومنها ما هو فعل على الأصح وهو ليس، ومنه ما هو حرف على الأصح عند سيبويه وحاشا، ومنه ما هو فعل واسم باعتبار استعماله وهو عدا أو ما عدا وخلا، لأن عدا وخلا مثل وحاشا، لكن عند سيبويه أنها حرف. عدا وخلا وحاشا هذه قد تكون أفعالا وقد تكون حروفا، هذا على المشهور على ما اعتمده ابن مالك رحمه الله، أن حاشا قد تكون فعلا وقد تكون حرفا لكن لا تسبقها ما مصدرية. لو قيل ما عدا، ها جاء القوم ما عدا زيدا، وجب النصب وهي فعل حينئذ. جاء القوم عدا زيد، نقول هي حرف بالنصب، حرف ب حرف جر لأنها جرت ما بعدها، إذن قد تكون فعلا وقد تكون حرفا، لكن إذا سبقت مما تعين أن تكون فعلا. وانجرار قد يلق، قيل هذا سماعي وليس بقياس. نقول جاء القوم ما عدا زيد، نقول لا، لا تقس ولا تستدل بقول ابن مالك رحمه الله وانجرار قد يلق، نقول قد يلق، قد هذا للتقليل، وإذا عبر عند النحاة والصرفيين بقد أنه قليل أو نادر إذا لا يقاس عليه، هذا هو الأصل، وإنما القياس يتبع الأكثر والأشهر. فإذا كان الأكثر والأشهر ما عدا زيدا بالنصب حينئذ يتعين النصب ولا يجوز القياس على ما سمع، وما سمع يحمل على أنه مسموع فلا يقاس عليه. إذن هذه 11 أداة، منها ما هو حرف باتفاق، ومنها ما هو حرف على الأصح عند سيبويه، ومنها ما هو حرف فعل باتفاق وهو لا يكون، ومنها ما هو فعل على الأصح وهو ليس، ومنه ما هو حرف اسم باتفاق وهو غير وسوى وفيها لغات، ومنها ما هو باستعماله بحسب الاستعمال، قد يكون حرفا وقد يكون فعلا وهو عدا وخلا، عدا وخلا. قال وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. لما كان الاستثناء بابه اللغة اعتمد كثير من الأصوليين في هذا المبحث أقوال اللغويين، أقوال اللغويين، فحينئذ رتبوا شروطا لصحة الاستثناء، ليس كل استثناء يكون صحيحا بل لابد من شروط، إذا وجدت هذه الشروط سمي استثناء. لماذا شددوا في هذا الباب؟ لأنه يترتب عليه أحكام شرعية من عتق وطلاق وحنث إلى آخره، فأموال وعقود وأنكحة وطلاق وفسخ إلى آخره يترتب على كثير من مسائل الاستثناء، وحينئذ لابد من تقييدها بحيث لا يتلاعب الناس فيها، لأن ليس كل من قال أنا استثنيت مثلا على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى صح أنه يقول أنت طالق ثلاثة ثم يأتي بعشر كل إلا واحدة، كيف هذا يقع طلاق ولا يقع؟ إذا لابد من ضبط الباب حتى لا يحصل تلاعب عند الناس، ولذلك يذكر الأصوليون مثل هذه الشروط لا لكونها لغة فحسب كان هو الأصل في الاعتماد، وإنما لكونها يترتب عليها مسائل شرعية، مسائل شرعية ونحو كما سيأتي. وشرطه إذن لابد من شروط، إن وجدت صحة تسمية ما وقع بأنه استثناء فيترتب عليه الحكم الشرعي، فإذا لم يجد أو لم توجد هذه الشروط أو تخلف بعضها فلا يسمى استثناء، فلا يترتب عليها الأحكام الشرعية، لأن الشرط ما حقيقته؟ ها، ما حقيقة الشرط؟ ها، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات. إذا لابد من تحقيق هذا المعنى. وشرطه أي وشرط صحة الاستثناء لابد من تقدير مضاعف، لأنه ليس كل استثناء يكون صحيحا. وشرطه أي وشرط صحة الاستثناء ألا يرى منفصلا، وهذا ما يعنون له البعض كونه متصلا، أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، يعني في كلام واحد، لأنه من المخصصات المتصلة. وضابط المخصص المتصل أنه ما لا يستقل بنفسه، حينئذ لابد أن يكون الاستثناء الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية وأنه من المخصصات لابد أن يتوفر فيه حقيقة المخصص المتصل. إذن ألا يرى منفصلا هذا لا غرابة في اشتراطه، لأننا نبحث المخصص المتصل وهو الذي لا يستقل بنفسه. وشرطه ألا يرى منفصلا، ألا يرى منفصلا، وهذا يرتبه بعضهم على مسألة، وهي هل يشترط في الكلام أن يكون من متكلم واحد أو لا، الذي يعنون له عند النحاة باتحاد الناطق، يبحث في مبحث الكلام وسبق بيانه في شرح الملحى موسعا هناك، هل يشترط اتحاد الناطق أو لا في المبتدأ والخبر؟ زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، حينئذ إذا قيل زيد مبتدأ وقائم خبر، لا مبتدأ إلا بخبر ولا خبر إلا بمبتدأ، فحينئذ لا يمكن أن توجد فائدة المبتدأ إلا إذا ارتبط به خبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، والخبر كذلك لا يمكن أن يكون خبرا إلا إذا ارتبط بمبتدأ. لو قال قائم زيد ثم قال الجاره وصاحبه قائم، هل يسمى كلاما أو لا؟ يسمى كلاما أو لا؟ يسمى كلاما؟ هل يسمى كلاما؟ حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمرو متبع، هل يسمى كلاما أو لا؟ هل يسمى؟ وجدت فيه الشروط الأربعة، لفظا مركبا مفيدا بالوضع، أين التركيب؟ ها؟ لا، ما يسند الكلام إلى الشخص إلا إذا ذكر لفظا ونوى الثاني، هنا ليس في هذه المسألة. لو قيل زيد فنوى قائم وذاك قال قائم فنوى زيد، هذا لا إشكال فيه، والمسألة ليست مفروضة في هذه، مفروضة فيما لو قال زيد ولم ينوي الخبر وقال الآخر قائم ولم ينوي المبتدأ، هل يسمى كلاما أو لا؟ جماهير النحاة على أنه لا يسمى كلاما، خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى. ابن مالك يقول لا يشترط اتحاد الناطق، لا يشترط اتحاد الناطق، قاسه على الخط، قال لا يعتبر الخط خطا، قال يعتبر الخط خطا ولو كان مركبا من اثنين فأكثر. لو جاء كتب زيد ثم كتب الآخر قائم، قال اتحاد الخط لا يشترط، فلو كان متعددا سمي كلاما. فالمقروه هذا الذي لا يعرف أن زيد كتبها شخص وقائم كتبها شخص آخر يقول زيد قائم، ماذا يقول؟ يقول هذا كلام، ولا شك أنه يقول أنه كلام. فهل اعتبر هنا اتحاد الخط أو لا؟ لم يعتبر، قال كذلك اتحاد الناطق لا يعتبر، لكن هذا ضعيف، ضعيف، ورده كثير من النحاة أنه يشترط اتحاد الناطق. لماذا؟ لتخلف شرط من شروط الكلام، اللفظ المركب لابد أن يكون مركبا، والتركيب المراد به التركيب الإسنادي التام من مسند ومسند إليه. كيف وجد الإسناد؟ كيف وجد الإسناد؟ ولا إسناد إلا بمسند ومسند إليه. فإذا قال زيد ولم ينوي عمرا الخبر مثلا، أو قال الآخر قائم ولم ينوي المبتدا، أين الإسناد؟ أين الإخبار؟ هذا التفى فيه ركن من أركان الكلام، فحينئذ لا يعتبر، بل لابد من اتحاد الناطق، لابد من اتحاد الناطق. بعضهم لم يعتبره فرتب عليه مسائل، رده أظنه الفتوحي في أول الكوكب المنير، قال لا يشترط اتحاد الناطق، لأنه لو قيل بصحة الكلام مع عدم اتحاد الناطق، لو قال قائل زوجتي، وكان إنسان حاقد عليه قال طالق، ها كلامه ليس بكلام، كلام ليس بكلام أبدا، لأنه يترتب عليه مثل هذه المسائل. لو قيل هذا كلام في اللغة العربية فحينئذ ينبغي أن تفرع عليه مسائل. دائما الطالب لا يختار أصول في مواضع ثم ينقضها من أساسها في مواضع أخرى، وإلا لو قيل أنه كلام لرتب عليه مثل هذه المسائل. إذن نقول هذه المسألة بعض فرعها على أنه هل يشترط أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد أو لا. نقول هذه المسألة كالمسألة السابقة. لماذا؟ لأنه لو قال قائل جاء زيد، جاء القوم، ثم قال إلا زيدا، إلا زيدا، هل نقول هذا كلام؟ ها هل نقول إنه كلام؟ ايش فيكم أنا؟ قام القوم ثم قال أبا بكر إلا زيدا، صح؟ ليس بصحيح، لا يصح أنه كلام، لا هذا خطأ. كلام في المسند والمسند إليه، والذي لا يعتبر كلاما هو المستثنى فقط، هو الذي لا يعتبر كلاما. فمن قال جاء القوم هذا كلام ولا إشكال، لأنه مرتب من مسند ومسند إليه، ولم يقصد المستثنى حتى يستثني، وإنما الآخر هو الذي حشر نفسه فقال إلا زيدا، حينئذ إلا زيدا هو الملغى ولا يعتبر كلاما، ولا يعتبر كلاما. وما جاء إلا الإذخر هذا أعاده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه كما هو، لأنه قد يرد إرادة على هذا قول العباس، النبي صلى الله عليه وسلم لا يختل خلا، قال إلا الإذخر. طيب هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم فأقره؟ لا، قال إلا الإذخر. لما أعاده؟ ليكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض. فأما قوله إلا الإذخر من العباس، قال أهل العلم إنه من باب التذكير فقط، أراد به أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء، فاستثنى عليه الصلاة والسلام. إذن نقول لابد من أن يكون المستثنى والمستثنى من المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، كما أنه لا يصح المبتدا والخبر إلا من متكلم واحد، والشرط مع المشروط لا يصح أن يكون إلا من متكلم واحد، كذلك المستثنى مع المستثنى منه لا يصح أن يكون إلا من متكلم واحد. إذن وشرطه ألا يرى منفصلا، يعني منفصلا عن الكلام المستثنى منه، بأن يكون المستثنى متصلا بالكلام يعني بالنطق، أو في حكم المتصل، أو في حكم المتصل، يعني لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل، ولا سكوت يمكن الكلام فيه. يعني لو قال قام القوم إلا زيدا، نقول هذا متصل، قام القوم ثم قال استغفر الله سبحان الله والحمد لله إلا زيدا، هل هذا متصل؟ نقول ليس متصلا. إذن يلغى ما بعد إلا، فلا يعتبر استثناء، لا نسميه استثناء. لماذا؟ لأن من شرط الاستثناء لغة أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه حقيقة لفظا، فلو فصل بينهما فاصل نقول ألغي الاستثناء واعتبر الأصل في الجملة المستقلة السابقة، فلا نلغي المسند المسند إليه، لا نقول جاء القوم ثبت المجيء لكل القوم، وإلا زيدا هذا هو الملغي، هو الذي لا يعتبر صحته من جهة اللغة. طيب لو قال جاء القوم ثم حمح أو سعل أو تنفس ثم قال إلا زيدا، حصل سكوت لكنه لا يعتبر فاصلا طويلا، وإنما هو مغتفر عادة. ما حكم هذا الاستثناء؟ قالوا هذا في حكم المتصل، ولذلك يقولون يشترط أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه لفظا أو حكما، لفظا بأن لا يفصل بينهما فاصل البتة، أو حكما بأن يكون ثم فاصل بين المستثنى والمستثنى منه لكنه مغتفر عرفا، كأن يكون بلع ريقه أو شرب شربة ماء أو عطس قال الحمد لله أو شمة غيره، قالوا هذا فاصل لكنه فاصل مغتفر، ويعتبر الكلام الذي أو الاستثناء الذي وقع بعد هذا الفاصل ملحقا بالأول لكنه في الحكم. لماذا في الحكم ولم نجعله في الحقيقة؟ لأنه لم يتصل حقيقة، لأن الاستثناء الحقيقي يدرك بالحس، قام القوم إلا زيدا بالسمع، لكن قام القوم إلا ثم قال رحمك الله إلا زيدا، ها نقول حصل فاصل، ولكن هذا الفاصل مغتفر، هذا الفاصل مغتفر. إذن الشرط الأول كونه متصلا بالمستثنى منه عادة، بأن يتصل بالكلام بحيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه، ولا سكوت يمكن الكلام فيه، وهذا واضح، لأن من سكت ليعطس أو سكت ليشمت غيره هذا السكوت هل يمكن يتكلم فيه؟ جواب لا، وإنما حصل عرضا، فالفصل حينئذ بين المستثنى والمستثنى منه يعتبر ماذا؟ ها يعتبر في حكم المتصل، في حكم المتصل. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه لابد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه، أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. المذهب الثاني وهو المشهور عن ابن عباس وبعضهم يرفضه نسبة له، أنه لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه، ها لا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه، هذا منسوب لابن عباس والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير، سعيد بن جبير. استدل العلماء على مذهب ابن عباس يعني من أجل إثباته من جهة الدليل، لأنه يحتاج إلى إثبات. أولا نقل عن ابن عباس هذا القول وبعضهم ينفيه، ولذلك قال الحافظ أبو موسى المديني أنه لا يثبت عن ابن عباس، لا يثبت عن ابن عباس، ولو صحت النقل لابد من تأويله كما سيأتي. إذا نقل عنه أنه لا يشترط الاتصال، طيب إلى متى؟ يعني يقول جاء القوم ثم يسكت يوما ثم يأتي مباشرة يقول إلا زيدا، هنا لم يحصل الاتصال، حصل فصل. طب إلى متى؟ قيل إلى شهر، وقيل إلى سنة، وقيل أبدا، يعني يأتيه في أول الأمر يقول لك علي، جاء القوم إلا زيد أمره سهل، لكن إذا جاءت الأموال لك علي 100 وسكت، ثم جاء بعد شهر فقال إلا 90، ما حكمه؟ على ما ذكر عن ابن عباس أنه يصح الاستثناء، حينئذ تلزمه العشرة، تلزمه العشرة. وعلى مذهب الجمهور أن الثاني ملغى، يعتبر عبثا ولغوا، فحينئذ لزمته 100. إذا نقل عن ابن عباس هذا القول واختلف في أمده، فقيل إلى شهر، وقيل إلى سنة، وقيل أبدا. واستدلوا له بقول عليه الصلاة والسلام لأغزون، فعل مضارع، لأغزون قريشا 3، ثم سكت ثم قال إن شاء الله، حصل فاصل بين لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله. ولما سأله اليهود عن لبث أصحاب الكهف فقال غدا أجيبكم، غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 14 يوما ثم نزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بعد 14 يوما. إذن بهذين الحديثين استدل العلماء لابن عباس بصحة الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. أول الحديث لأغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله. ولما سأله اليهود عن لبث أهل الكهف فقال ماذا؟ ينتظر الوحي. فتأخر الوحي قال أجيبكم غدا ولم يقل إن شاء الله. فنزل الوحي بماذا؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. ثم قال بعد 14 يوما إن شاء الله. إذن حصل الفصل أو لا؟ حصل الفصل. حصل الفصل. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى إن صح ذلك عن ابن عباس فهو محمول على أن السنة أن يقول الحالف إن شاء الله ولو بعد سنة. إذن هو مؤول على ماذا؟ على الحلف وعلى إيقاع الأفعال في المستقبل وليس على الاستثناء الذي هو معنا. وقال الحافظ أبو موسى المديني إنه لا يثبت عن ابن عباس، أي هذا النقل لا يثبت عن ابن عباس. ثم قال إن صح فمحمول على أنه إذا نسيت الاستثناء فاستثني إذا ذكرت. إذن على ماذا؟ على النسيان. لو نسيت بعد سنة أن تقول سأحفظ سأسافر إلى آخره من الأفعال المستقبلية، إذا نسيت وتذكرت ولو بعد شهر أو سنة أنك لم تستثني فقل إن شاء الله، فقل إن شاء الله. أما حجة الجمهور فهو ما ذكرناه أن الاستثناء كالخبر مع المبتدأ، فلا يتم الكلام إلا بذكر الخبر والمبتدأ معا. ولذلك سبق ذكر قول الصبان رحمه الله في الفضلات هل هي تعد من الكلام أو لا، فيه خلاف بين النحاة. المشهور أنها ليست من عمد الكلام، وذهب الصبان إلى أنه إن توقف المعنى عليها فهي من مسمى الكلام، وإلا فلا. يعني النواصب أو المنصوبات التي يعنون لها النحاة بأنها من الفضلات، ما معنى الفضلة؟ ما يمكن الاستغناء عنه. هذا هو المشهور ليس بصحيح، بل ما ليس بعمدة. المشهور في كتب النحاة المتأخرين على جهة الخصوص أن الفضلة هي ما يمكن الاستغناء عنه. إذن الحال من الفضلات، ولا تمشي في الأرض مرحا. مرحا يمكن الاستغناء عنه؟ لا يمكن. إذن الحال ونحوها قد إذا أسقطت سقط المعنى، وقد لا يسقط المعنى. إذن لابد من النظر في الفضلات. فقال الصبان إن ترتب عليها خلف في المعنى فحينئذ صارت من أجزاء الكلام، وإلا فهي ليست من أجزاء الكلام. إذن هل الفضلات داخلة في مسمى الكلام أو لا؟ يقال إن كانت الفضلات بسقوطها يسقط أصل الكلام، حينئذ نقول لابد من دخولها في مسمى الكلام، وإلا فهي خارجة عنها. هنا نقول المستثنى هل هو مما لو أسقط لسقط المعنى الأصلي أو لا؟ هل يؤثر إسقاط المستثنى في الكلام أو لا يؤثر؟ له علي 150 أثر أو لا؟ لو أسقطنا إلا 50 لوجبت 100، له علي 100، إلا 50 هذا لا يمكن إسقاطه، لا يمكن أن يستغنى عنه. إذا مثل ما راحت، حينئذ نقول هذا جزء من أجزاء الكلام، لأن قدامة رحمه الله قال لا يجوز الفصل لأنه من أجزاء الكلام. كيف يقال من أجزاء الكلام؟ وأجزاء الكلام معلوم أنها مسند ومسند إليه، فعل وفاعل، ومبتدا وخبر. وإلا إلا زيدا هذا ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا. نقول النظر في المنصوبات ومثلها المخفوضات، إما أن يسقط مفهوم الكلام الجملة السابقة بسقوطها فحينئذ لابد من القول بدخولها في أجزاء الكلام، وإلا فلا. إذن يشترط كون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. لماذا؟ قال ابن قدامة رحمه الله لأنه جزء من الكلام، جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ، كالشرط وخبر المبتدأ. إن جاء زيد ثم سكت وجاء بعد سنة فقال أكرمه أو فأكرمه، كيف يحصل التمام؟ هل من سمع فأكرمه يعقل أنه مرتبط بما سبق؟ لا يعقل. إذن لم يحصل به، لم يحصل به الإتمام. وأيضا يقال لو قيل بجواز الفصل، بجواز الفصل لما استقر عتق ولا طلاق ولا حنث. لماذا؟ لجواز الاستثناء بعده. يقول لزوجتي أنت طالق ثلاثة، ثم يذهب بعد أسبوع ويقول قاضي طلقت، يقول نعم إلا ثنتين، ما حصل طلاق هنا، كيف طلق ثلاث ثم رجع عن ثنتين؟ أعتقت عبيدي إلا زيدا وعمرا وخالد. نقول لو استثنى بعد شهر هل حصل العتق؟ ما حصل. إذا لم يثبت، سقطت العقود. بعتك أرضي، ثم يذهب بعد شهر يقول إلا الجهة اليمنى مثلا، إذا كيف حصل البيع؟ أجرتك بيتي، ثم يأتي بعد شهر يقول إلا الدور الأول الشقة يمين، كيف يحصل هذا؟ إذن فسدت العقود، لو قيل بهذا القول لفسدت العقود والأنكحة ونحوها. واستدل أيضا لهذا المذهب بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها، ماذا؟ فليستثني أو قال فليكفر؟ لماذا يقول فليكفر؟ أيهما أسهل؟ إن شاء الله وإلا التكفير. لو كان الاستثناء جائزا لما عدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التكفير. حينئذ هذا الحديث عمدة الجمهور أنه لا يصح الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه. وقوله تعالى لأيوب خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، لو كان الاستثناء جائزا لقال له قل إن شاء الله وانتهت المسألة، لا يحتاج يقول له خذ بيدك ضغثا. فحينئذ هذه الآية مع هذا الحديث استدل الجمهور على أنه يشترط الاتصال، لا بد أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه لفظا أو حكما، يعني في حكم المتصل، وما عدا ذلك لا يترتب عليه أحكام البتة. فحينئذ لو قال زوجتي طالق ثلاثا ثم جاء بعد يوم فقال إلا واحدة، هل الاستثناء ينفعه؟ لا ينفعه. وعلى القول الذي نسب لابن عباس ينفعه، لو قال زوجتي طالق إلا ثلاثا إلا ثنتين وقعت واحدة، ها صحيح؟ ايش بلاكم؟ زوجتي طالق ثلاثا إلا ثنتين وقعت واحدة. طيب قال زوجتي طالق ثلاثة ثم جاء بعدين قال لي ثنتين وقعت كم؟ ثلاثة. على قول به وقعت ثلاثة، حينئذ يعتبر الاستثناء الذي وقع ولم يتوفر فيه شرط الاتصال لفظا أو حكما يعتبر ملغى، وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، ولم يكن مستغرقا لما خلا. مستغرقا ما معنى مستغرقا؟ يعني مستوعبا لما خلا، يعني لما مضى قبل المستثنى. لما خلا يعني لما مضى قبل المستثنى، بأن يبقى بعد الاستثناء من المستثنى منه شيء وإن قل. الشرط الثاني الذي أشار إليه الناظم قال ولم يكن، يعني وشرطه ولم يكن المستثنى مستغرقا لما خلا، الذي خلا المستثنى الذي مضى هو المستثنى منه، يعني لم يكن مستغرقا له مستوعبا لكل أفراده بحيث لم يبقى ولو فرد واحد، وإلا لما صح الاستثناء. فلو قال له علي عشرة إلا عشرة، ها صار مستغرقا، صار مستغرقا. وهذا يعبر عنها بعض الأصوليين بعبارة أسهل من هذا، استثناء الكل من الكل، هذا أوضح. لو قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ها يقع كم؟ ليه ولا شيء، يقع ثلاثة. دائما الجملة التامة مسند مسند إليه تصححها. الإلغاء لا يكون للمسند المسند إليه، وإنما يكون للاستثناء. فإذا قال أنت طالق ثلاثة، هذا وقع ثلاثة إلا ثلاثة، نقول هذا هو الملغى، هذا الاستثناء هو الذي يشترط فيه. الشروط ليست لما قبله، وإنما يلاحظ فيه ما قبله. فحينئذ نقول ولم يكن مستغرقا، يعني المستثنى، ننظر للمستثنى هل استوعب كل الأفراد أو لا. إن استوعب كل الأفراد نقول الاستثناء إلا وما بعدها مسقطة ملغاء، يعتبر لغوا وعبثا. إذن نقول يشترط في الاستثناء ألا يكون المستثنى مستغرقا لما خلاه، يعني لما تبعه وهو المستثنى منه. لماذا؟ قالوا لأن الاستثناء من أنواع التخصيص، وهو لا يرفع جميع ما تقدم كما سبقنا قلنا. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة، قلنا بعض لا كل. لماذا؟ ها، بعض لا كل إخراج النسخ، لأنه لو كان كل لكان نسخا. إذن حيثما حصل تمييز بعض جملة، إذا قيل له علي عشرة إلا عشرة هل يسمى تخصيصا؟ لا يسمى تخصيصا، والاستثناء نوع من أنواع التخصيص. إذن بطل كونه تخصيصا، بطل كونه تخصيصا، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده أو تمييز بعض جملة فيها دخل، وهنا لم يحصل تمييز بعض الجملة وإنما كل الجملة، وهذا ليس بمخصص. إذن نقول في التعليل لأن الاستثناء من أنواع التخصيص، وهو لا يرفع، يعني التخصيص لا يرفع جميع ما تقدم، والاستثناء نوع منه، لأن العام الذي هو الأصل المقسم إلى مستثنى والاستثناء وشرط وصفة لابد أن يكون حقيقته موجودة في كل الأفراد. فإذا كان الأصل الذي هو التخصيص لا يرفع الكل وإنما يرفع البعض، كذلك الاستثناء وكذلك الشرط وكذلك الصفة لا ترفع الكل، وإن كان بعضهم يجوز في الصلة وفي الصفة والشرط. ولم يكن مستغرقا، أحوال الاستثناء باعتبار المستثنى منه استغراقا وعدمه أربعة. إما أن يكون استثناء الكل من الكل، أو استثناء الأكثر من الأقل، أو الأقل من الأكثر، أو النصف. أربعة لا خامس لها. استثناء الكل من الكل باطل بالإجماع، باطل بالإجماع. لكن متى يكون باطلا؟ إذا لم يرد بعده ما يصححه، يعني لو قال له علي عشرة إلا عشرة ووقف هنا، نقول عشرة إلا عشرة هذا استثناء الكل من الكل، بطلت العشرة الثانية فتعينت العشرة الأولى. له علي، لأنه قال له علي عشرة إلا عشرة، استثنى العشرة من عشرة، ما عليه شيء. كذلك أي نعم، فحينئذ نقول بطلت العشرة الثانية فلزمته العشرة الأولى. لكن لو قال له علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة، نقول إلا خمسة هل هو استغراق لما سبق؟ لا، إذن لا يمكن إبطال الاستثناء الآخر. فعندنا استثناءان هنا، الأول إلا عشرة باعتبار ما قبله مستغرق، إذن بطل هذا الاستثناء. إلا عشرة تسقطها من الكلام، فحينئذ يكون التركيب له علي عشرة إلا خمسة فيلزمه خمسة. إذن استثناء الكل من الكل يعتبر باطلا عند الجماهير، وقيل باتفاق يعتبر باطلا إذا لم يتلوه ما يصحح ما قبله، يعني إذا لم يرد في السياق استثناء صحيح. فإن جاء استثناء صحيح فيلغى استغراق الكل، ويعتبر الكلام مستقيما بما قبل السابق وبما كان الاستثناء فيه صحيحا. فحينئذ قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة، كم؟ أي تطلق ثنتين، لأن ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثلاثا هذا تسقطه من التركيب، لأنه يعتبر لغوا، يعتبر لغوا فتسقطه لا حكم له. وعندك استثناء آخر معتبر فهو استثناء الأقل من الكل. إذن تقول له أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فحينئذ تطلق ثنتين. إذن هذا استغراق كل من الكل، وهذا باطل باتفاق. الثاني استثناء الأكثر من الأقل، لو قال له علي عشرة إلا تسعة، هل يصح هذا الاستثناء أو لا؟ هذا فيه خلاف كبير بين النحاة والأصوليين. جماهير النحاة على المنع، عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة، استثنى الأكثر، لأنه إذا قال له علي عشرة إلا خمسة هذا لم يستثني الأكثر، وإنما استثنى النصف. له علي عشرة إلا أربعة، هذا استثنى الأقل. له علي عشرة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة، من الست إلى التسع نقول هذا استثنى الأكثر. جماهير النحاة على بطلان الاستثناء لأنه لم يرد لغة، وجماهير الأصوليين على الجواز. إذن هذه المسألة وقع فيها نزاع بين الأصوليين وغيرهم. نعم، إذن استثناء الأكثر نقول هذا على مذهب النحاة لا يجوز، وأكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر، وهو مذهب أكثر نحاة الكوفة. وإنما يطلق بعض الأصوليين أن أكثر النحاة على عدم الجواز، لأن العمدة عندهم هو مذهب البصريين، هو مذهب البصريين. ولذلك قال بعضهم ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر ولا المساوي، لا الأكثر ولا المساوي، إنما يستثنى دون النصف، دون النصف. إذن نقول ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز استثناء الأكثر، وهو مذهب أكثر نحاة الكوفة، أكثر نحاة الكوفة، واستدلوا بقوله جل وعلا، عندهم دليل من القرآن، قوله جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ماذا؟ لأغوينهم أجمعين، من؟ من؟ لأغوينهم بني آدم، قال إلا عبادك منهم المخلصين. ها، من الأقل ومن الأكثر؟ أقل، المخلصون أقل. إذن هنا استثنى الأقل من الأكثر، أليس كذلك؟ هل فيه نزاع؟ لا، باتفاق جائز، بل نحاة البصرة يحصرون الاستثناء في هذا النوع، عندهم استثناء الكل من الكل باطل، واستثناء الأكثر من الأقل باطل، واستثناء المساوي الذي هو النص باطل. ماذا بقي؟ الأقل. لا يصححون إلا له علي عشرة إلا أربعة فما دون، أما خمسة عندهم باطل لأن استثناء النصف ولم يرد عن لغة العرب، واستثناء ستة فما فوق باطل والكل باطل. لكن هذه الآية قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن استثنى الأقل وهم المخلصون من الأكثر وهم الغاوين. قال في آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. استثنى من؟ الأكثر. استثنى الأكثر على أي حال، سواء كان المخلصون أكثر أو الغاوون، فقد استثنى بعضهم في موضع واستثنى الآخر في موضع، وعلى أي حال قد استثنى الأكثر ولا بد في إحدى الموضعين، فحينئذ قالوا يجوز أن يكون هذا، أو تحمل الآية على أنه من قبيل استثناء الأكثر من الأقل، الأكثر من الأقل. إذن نقول هذه الآية مركبة، إذن هذا دليل مركب من آيتين، استثنى كل واحد منهما من الآخر، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود، حصل المقصود. لكن قول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هذا لا إشكال أن المخلصين أقل، لكن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا مؤول عند البقية، عبادي يشمل الملائكة ويشمل من بني آدم ويشمل الجن حينئذ يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الملائكة من العباد، وبنو آدم من العباد، والجن من العباد، إلا من اتبعك من الغاوين لا يمكن أن يدخل الملائكة هنا، فحينئذ نكون من باب استثناء الأقل من الأكثر. إذن لا دليل على جواز استثناء الأكثر من الأقل بهذه الآية. لماذا؟ لأن قوله عبادي على القول الأول أن المراد به بنو آدم، أنه المراد به بنو آدم، وعليه إذا كان المراد به بنو آدم لا إشكال يكون من قبيل استثناء الأكثر من الأقل. لكن لو عمم قوله عبادي كما هو مقتضى اللغة نقول هذا ماذا؟ يشمل الملائكة وهم كلهم مخلصون، ويشمل الجن وبني آدم، حينئذ يكون من قبيل استثناء الأقل من الأكثر. ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر، يعني قياسا على ماذا؟ على جواز استثناء الأقل. فإذا ورد في لغة العرب له علي 10 إلا 4 فما المانع أن يقال له علي 10 إلا 6 إذا كان المراد هو الإخراج وهو الاستثناء، أو كون ما بعد إلا دالا على أنه ليس داخلا فيما قبلها. إذن يقاس ما سمع من لغة العرب استثناء الأقل على أو استثناء الأكثر على الأقل، بجامع أن كلا إخراج بعض مما شمله اللفظ العام، مما شمله اللفظ العام. ولأنه أيضا رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص. عند هناك إذا قيل فاقتلوا المشركين هذا يجوز إلى أن يبقى واحد على قوله، وأن يبقى أقل الجمع على قوله، جوازه لواحد في الجمع إذن يجوز أن يقع للتخصيص إلى أن يبقى واحد في الجمع، وموجب أقله القفال، يعني أقل الجمع الذي هو 3 أوجبه القفال. حينئذ إذا جاز أن يستثنى من الجمع إلى أن يبقى واحد على قول الجمهور، أو إلى أن يبقى أقل الجمع، وكان المراد إخراج بعض الأفراد ليبقى الحكم مسلطا على البعض، إذا ما المانع أن يقال باستثناء الأكثر، وهو موجود في 10 إلا 6 أو 7، لأن المراد إخراج بعض ما تناوله العشرة. فكما جاز أن يقال فاقتلوا المشركين يستثنى أو يخص اللفظ حتى يبقى واحد، ما المانع أن يقال وهذه العلة موجودة في قوله 10 إلا 7؟ إذن المعنى لا يمنع أن يستثنى الأكثر من الأقل، يستثنى الأكثر من الأقل. إذن ولم يكن مستغرقا لما خلا، أخرج استثناء الكل من الكل. على كلامه الصورة الثلاثة الأخرى استثناء الأكثر والنصف والأقل، هل كلام الناظم يدل على الجواز أو على المنع؟ ها؟ بالمفهوم دل على جواز الأكثر، وذكرنا أدلة ما ذكر، وبالمفهوم دل على جواز استثناء النصف، واستدلوا بقوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه، نصفه يعني نصف الليل، كذلك قال هنا استثني النصف فدل على الجواز. وإن أجيب عن هذه الآية أنه فيه تقديم وتأخير، وأن نصفه هذا إعرابه بدل قم الليل نصفه، هذا بدل بعض من كل، هذا هو الأظهر أنه يعرب بدل بعض من كل. لكن يقال فيه ما قيل في استثناء الأكثر، أن الاستثناء المراد به إما الإخراج على القول، أو نقول يدل على أن ما بعد إلا غير مراد بالسابق. فإذا وجد في الأقل لا مانع أن يقال في الأكثر وفي النصف، لا مانع أن يقال في الأكثر وفي النصف. إذن قوله ولم يكن مستغرقا لما قال دل على جواز استثناء النصف والأقل والأكثر، وهذا هو الأصح. وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه، والنطق يعني التلفظ به. فحينئذ لو نوى في قلبه الاستثناء ما صح، له علي 10 ثم أضمر في نفسه إلا 5، ثم جاء عند القاضي فقال لا أنا قلت له علي 10 وأضمرت في نفسي إلا 5، هل يعتبر قوله؟ نقول لا، لابد من النطق، لابد من النطق. لماذا؟ لأننا لو لم نعتبر النطق لحصل تلاعب عند الناس في العقود ونحوها. وصح كل واحد يدعي أنه أضمر في نفسه ما يصح أن يجعل استثناء فيأكل أموال الناس عنده، ليس كذلك؟ إذن والنطق المراد به التلفظ به يعني بالاستثناء مع إسماع من بقربه، لابد أن ينطق ولابد أن يسمع من بقربه، يعني حتى يثبت الحكم المترتب على هذا. ثم هل يمكن أن يخذ هذا من لغة العرب؟ ها؟ هل يمكن أن يؤخذ أن يقال الاستثناء في لغة العرب لابد من النطق ولا لا يسمى استثناء؟ آية نحات لا يكون إلا لفظا. نعم سن كلام هو اللفظ، واللفظ هو الصوت المشتمل، لابد أن يكون صوتا. وما هو الصوت؟ عرض مسموع، كل ما يسمع يسمى صوتا. حينئذ نقول هذا الشرط يعتبر أيضا من اللغة. والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به، يعني نيته، لابد أن يكون المستثنى الذي هو إلا وما بعدها لابد أن يكون منويا، لابد أن يكون منويا. إذن على الشرط السابق والنطق مع إسماع من بقربه، إذا نواه ولم ينطق نقول لا يعتبر، إذا نطق ولم يسمع أيضا لا يعتبر. كأنه تضمن شرطين، لابد من النطق لأنه قد يقول إلا زيدا ويسمع نفسه ما أسمع غيره، حينئذ نقول هذا لا يعتبر. إذا لو نواه في نفسه ولم يسمع غيره لا يعتبر استثناء، لو نطق حرك شفتيه وأسمع نفسه ولكنه لم يسمع من بقربه حينئذ لا يسمى استثناء، لا يسمى استثناء. قال بعضهم اتفق من اشترط الاتصال على أن ينوى الاستثناء فلو لم ينوه إلا بعده لم يعتد به، لذلك قال وقصده. إذن هذا مرتبط ومفرع على من شرط الاتصال، وقصده أي نيته من قبل نطقه به، ونيته الضمير يعود على الاستثناء، وقصده أي نيته الاستثناء قبل تمام المستثنى منه من قبل نطقه به. وهذا هو الأصح، أنه لا يشترط الاستثناء أن يكون منويا عند أول الكلام، بل أنه يعتبر بالفراغ. يعني لو قال له علي 10 ولم ينوي الاستثناء ثم مباشرة وصل وقال إلا 5 صح أو لا؟ صح. متى وجدت النية؟ في أول الكلام أو في أثنائه؟ في أثنائه. إذن المعتبر هو أن توجد النية قبل الفراغ من الاستثناء، قبل الفراغ من الاستثناء. ولذلك قال الأكثر يكفي وجود النية قبل فراغه، وهذا هو المصوب، وهذا هو المصوب. ثم قال والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. قسم لك المستثنى إلى نوعين، حقيقي ومجازي، وهذا يحتاج إلى طول، ونقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.